في هذا الباب ساق أثرين. الأثر الأول يتعلق بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال واشتمال الصماء أو غير ذلك، ثم أعقبه بالحديث الثاني وفيه زيادة التعليل، فإن الشيطان يأكل بشماله. كان من الممكن أن يقدم الحديث الذي أخره، ولكن أخره ليأتي به بعد أن يبين الحكم، يأتي بالعلة ويأتي بمقتضى. وهنا النهي عن الأكل بالشمال، يعتبر الأصوليون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي قاعدة مضطردة. إذا أمرك إنسان بالجلوس فقد نهاك عن القيام، وإذا أمرك بالقيام فقد نهاك عن الجلوس. وهنا الأكل إما باليمين وإما بالشمال، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان، وإن كان اللفظ هنا الرجل، أن يأكل، يقول الأصوليون لفظ الرجل وصف طردي لا يتعلق به حكم، أي لا مفهوم مخالفة له، لأن المرأة كذلك مأمورة ومنهية بما جاء في هذا الحديث. نهى الرجل أن ولكن المرأة داخلة معه في هذا الأمر، وغلب الرجل لما يأتي فيما تعلق باشتمال الصماء. ليست المرأة كذلك، يحتوي في النحل في النعل الواحد، المرأة ليست كذلك. إذا ذكر الرجل هنا تغليب. وقبل الكلام عن الأكل باليمين أو بالشمال، لو تأملنا موضوع الأكل وهو وصول الطعام إلى الفم ومن الفم إلى المعدة، إن أخذ بيمينه سيصل، إن أخذ بشماله سيصل، إن اقتضم بفمه سيصل. ولكن السنة النبوية تأتي في أمور عديدة، وإن لم تكن تصل إلى حد الوجوب والتكليف كالصلوات والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، إلا أنها توجيه وتربية وتدريب. لأن الإنسان إذا أراد أن يأكل فسبقت شماله، قال لا، اليمين لأنها سنة، فيكون أحيا السنة في نفسه باليمن. أراد أن يتجع كما جاء في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وتطيبه وفي شأنه كله. أراد أن ينام اتجع على شقه الأيسر، قال لا، السنة على اليمين. أراد أن ينتعل فسبقت جلده اليسرى، قال لا، اليمنى. وهكذا تكون حياته منطبعة على السنة، فإذا تعود السنة فيما هو من الأمور العادية يسهل عليه أن يلتزم بالفرض فيما هو مكلف به. ولهذا جاء الحديث التوجيهي، مروا أبناءكم بالصلاة للسابع واضربوهم عليها لعشر، لأن الطفل إذا أمر من 7 سنوات إلى أن يبلغ 10 3 سنوات وهو يؤمر ويرغب ويزجر، فإذا بلغ 10 كان قد انطبع عليها، وإلا تمرد ضرب. فإذا ضرب من 10 إلى 15 من عمره 5 سنوات، بعد هذا ما يأتيه سن التكليف ويجري عليه القلم بالتسجيل إلا وقد أصبح مصليا بطبيعته. إذا الترتيب والتعليم النبوي في الأمور العادية، أول شيء فيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تدريب وتمرين الإنسان على الأخذ بالسنة ليسهل عليه الأخذ بما هو أعلى منها وجوبا كالفرض أو الواجب أو نحو ذلك. وهنا في الأكل والشرب أدب إسلامي، وقد جمع صلى الله عليه وسلم آداب المائدة بكاملها مع عمرو بن أم سلمة في كلمات: غلام جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت يده تطيش في القصعة فقد يا غلام سم الله. هذا أول شيء. قبل كل شيء تستشعر بنعمة الله عليك، أنها نعمة من الله عليك ساقها إليك من غير حول منك ولا قوة. ولو كنت حرثت وزرعت وحصدت وطحنت وعجنت وخبت وجئت بالطعام، لا تقل زرعت وحصدت، لو نشاء لجعلناه ايش؟ حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن لو نشاء جعلناه اجاجا. اذا بفضل من الله رزقك الله القوة على الحرب وعلى الزرع، وانبت لك النبات، وزرع لك السنبل، وحصدت بقوة من الله الى ان وصلت اللقمة الى فيك. وايضا بنعمة من الله عليك ان تستطيع مضغها وبلعها، والا حرمت منها. كم من غني غني والمال بين يديه محروم من وجبة طعام. اذا بفضل من الله تقول بسم الله ثم تقدم اليمن. ومن الفطرة والعادة كما هي معروفة عند الجميع ان اليمنى للمكرمات واليسرى للاشياء الاخرى. الانسان يزاول الحياة بجوانبها بحلوها ومرها، فاليمنى لها جانب واليسرى لها جانب، فمن الافضل ان تخص كل واحدة بواجبها. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ليس من المروءة ان تكون القصعة واحدة وتمد يدك امام جارك وتأخذ منه، لماذا؟ الطعام واحد. ولذا يقول: اللهم الا اذا كان الطعام متنوع، امامك صحن من الادام وامام الثاني صحن من نوع اخر وذلك اخر وهكذا، ان استطعت ان تكتفي بما امامك فهو اكمل مروءة. وان اردت ان تاخذ من الصنف الاخر وهو ياخذ من الصنف الاخر فلا مانع، كما قالوا في الفاكهة اذا كانت متنوعة، هنا عنب هناك تفاح هناك موز هناك كذا، واردت ان تاخذ من كل صنف من ما بين ايدي اخوانك وهم يأخذون فلا مانع. لكن اذا كان الطبق كل رطب او كل عنب، لماذا تمد يدك من هناك وتأخذ؟ يسمى شرهم في الاكل. لا، لم يبق بعد ذلك في آداب المآدب اكثر من هذا. سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم آداب اخرى في قضية جابر، ان الانسان اذا كان يعلم ان اشخاص سيأكلون من بعده، انه اذا اكل من اللحم لا يعر العظم، وانه لا يأكل قمة القصعة، يأكل مما يليه. فهنا النهي عن الاكل بالشمال آداب اسلامية، وهل هو واجب ان يأكل باليمين واذا اكل بالشمال فهو عاص ام لا؟ يقول الامام ابن دقيق العيد ابن عبد البر في التمهيد قاعدة يسوقها ما رأيتها لغيره، يقول: اذا جاءك الامر والنهي فيما هو ملك لك فهو امر توجيه، واذا جاءك الامر او النهي عن شيء لغيرك فهو وجوب وتحريم. فطعامك ما احد مشاركك فيه، لك ان تفعل فيه ما شئت، ولكن يقول رحمه الله: لا ينبغي لانسان عالم بالامر عالم بالنهي ان يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحرم الطعام عليه وهي فيما بينه وبين الله حين يلقى ربه. اذا الامر هنا بالاكل باليمين الجمهور على انه امر ارشاد، ولكن يحذر العلماء من ان يعزف او يعرض انسان عن امتثال اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعراضا او تكبرا، كما جاء في الحديث ان رجلا جلس يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فاكل بشماله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، فاخذته الكبرياء واعتذر وقال لا استطيع ان اكل بشمالي، فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع الرجل ان يردها الى فيه بعد ذلك. وهل ترك السنة يستحق ان يدعى عليه بشل يده؟ قالوا لا، انما استحق ذلك لانه اعرض عن امتثال امر رسول الله تكبرا، تكبر عن امتثال طاعة رسول الله، فاذا جزاء زيادة كمان. وعلى هذا قالوا اذا لم يكن للانسان عذرا فلا ينبغي ان يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نهمس في اذني وبين عيني اولئك الذين تأثروا بتلك الحضارات ولا نراه يأكل الا بشماله ولا يشرب الا بشماله، لماذا رأى الاخرين المتحضرين او المحتضرين يفعلون ذلك؟ لا، الاكل باليمين والشرب باليمين والحذر اذا ما ذكر بسنة رسول الله ان تأخذه الكبرياء والعزة. الحق احق ان يتبع. ناتي الى لو ان انسانا بيده اليمنى عذر، او هو من اصل خلقته اعسر، كل اعماله يتناولها بيده اليسرى، هل نرغمه بان يتناول بيمينه وهو لا يستطيع استعمالها؟ لا. او ان يده فيها جرح، او ان يده فيها علة، او شيئا ما يمنعه، لا مانع حينئذ لانه لم يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقينا مع الجماعة الثانيين او مع الاخرين، حينما يكون الاكل على مأدبة والاكل بالسكين والشوكة والملعقة، هل هناك من مانع ان يستعين بشماله تعاون يمينه، او اليمين خلاها يرى ظهره هكذا ويأكل باليمنى الشمال؟ لا مانع ان يستعين بشماله، لا مانع يأخذ الشوكة باليمنى ويضعها في قطعة اللحم باليمنى ويحز اللحم بالسكين باليسرى ويصل الطعام الى فيه بايش؟ باليمنى. يقول لك يمكن يعرف ينطع بشماله، تعلم يا من اجل السنة، ما هو يأخذ السكين عشانها نشيطة ويقطع باليمنى ويتناول الى فيه باليسرى؟ لا ينبغي هذا. وكذلك الطعام، اذا كان هناك خبز، اذا كان هناك شيء يحتاج الى تقطيع تعاون، لا مانع ان يقطع اللحم باليمنى واليسرى، لا مانع ان يقطع الفاكهة باليمنى واليسرى، لا مانع في كل ذلك من ان تعاون اليسرى يمنى، ولكن وصول الطعام الى فيه يجب ان يكون بايش؟ باليمنى. بعض العلماء يذكر اثار، الله تعالى اعلم بالصح، ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي والقفاء في اليمنى والرطب في اليسرى، فياخذ من هذه تارة وياخذ بهذه تارة، ولكنهم ضعفوا هذا الاثر، فانه صلى الله عليه وسلم يأخذ القفاء بيمينه ويضعها ثم يأخذ الرطب بيمينه ويتناولها. اذا كان الصنف واحد ولا حاجة الى تدخل اليسرى فلا حاجة اليها، واذا كان يحتاج الى مساعدتها او الى معاونتها فلا مانع من ذلك، بشرط ان يكون ايش؟ تناول الطعام الى الفم باليمنى، وعند الشراب كذلك يشرب يتناول القدح بيده اليمنى. اذا اراد ان يصب الماء الكأس في اليمنى والاناء باليسرى ويصب باليسرى الى اليمنى ويشرب بيده اليمنى. اذا كان الاناء كبير والقدح وقص اريد ان يحملها ويشرب، اليد الواحدة ما تحملها، يحملها بابنه، ما في مانع في هذا، والله تعالى اعلم. قال نهى ان قال نهى صلى الله عليه وسلم ان يأكل الرجل بشماله، ان يأكل الانسان اعم من رجل وامرأة وحر وعبد، ان يأكل الرجل بشماله. فاذا نهى عن الاكل بالشمال يبقى امر بالاكل بايش؟ باليمين. نعم. او يمشي بنعل واحدة. النعل تطلق على الزوج وتطلق على الفرد، وتطلق النعلين بالتثنية، وتقدم الكلام على هذا سابقا. اذا انقطعت نعل الانسان شراكها فهل يمشي في نعل واحدة ويحمل الثانية، او يحتفي في الثانية السليمة الى ان يصلح المعيبة؟ تقدم التنبيه على ذلك، وان فيه ناحية صحية. اذا كان الانسان يمشي هكذا فانه يؤثر على الحوض، وشيء اخر ايضا من جهة المروءة، وشيء ايضا ابعد من هذا، وهو يقول بعض العلماء من العدالة ان تنصف قدميك لا ان تحيف بواحدة بنعلها وتظلم الاخرى وايش حافية، الرملة حارة يجب الاثنين ضوء الحرارة سوا. والاخر يقول اذا كان قطع خفيف ويمكن اصلاحها ولا استطيع ان اتوقف، هل امشي بالنعل الواحدة والاخرى محتفية حتى اصلح هذا؟ سئل مالك عن هذا قال لا، ليقف حتى يصلحها. طب اذا كان حيتأخر عن الركب والرفقة اللي معه فليخلع، يخلع ويمشي حتى يصلحها معه. وسيأتي بأن الشيطان يمشي في النعل الواحد، اذا يجب ان يخالف صورة الشيطان على ما سيأتي بالاثر الثاني ان شاء الله. اذا الانتعال اما ان ينتعل في القدمين او يحفيهما معا للعدالة وللصحة ولمخالفة الشيطان، وقبل كل شيء لاتباع السنة النبوية المطهرة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم ان يشتمل الصماء. تقدم بان الصماء هو الثوب الذي لا فتحة فيه، يعني هذه الان ليست صماء، مفتوح. لو ان هذا مخيط وجلبها الانسان على نفسه هكذا تسمى صماء، لانه يعني مثل الصندوق المغلف من كل جهة، ما في منفذ. والنهي عن هذا جاء في الاثر الثاني مبينا، عن اشتمال الصماء ليس على فرجه ثوب اخر، لانه اذا اشتمل الصماء وكانت مسدودة من كل جهة وعرضت له حاجة ماذا يفعل؟ هذه يطلع يده من هذه الفتحة، ما صارت صمة، صارت فتح العينين. فاذا عرضت حاجة وليس هذا موجود يحتاج ان يخرجها من هنا، فاذا رفع من هنا وليس على فرجه شيء ماذا سيكون الحال؟ سيعرض فرجه الى الكشف. اذا من هنا كان النهي لحكمة ظاهرة. نعم. وان يحتبي في ثوب واحد. الاحتباء هو ان يجلس الانسان ممكنا مقعده من الارض ناصبا ساقيه، يأتي يأخذ بيديه من وراء ركبتيه هكذا، وقد يأخذ ثوبا من وراء ظهره ويلفه من تحت الركبة على الساقين ويستند عليه. هذا الاحتباء اذا جلس تلك الجلسة كانت عورته معرضة للكشف، فاذا كان على الفرج ثوب يستره فلا مانع، وليقول في الثوب الواحد. فاذا كان ثوبان وثوب يستره إزار أو سروال أو قميص أو غير ذلك، وثوب آخر يحتبيك فلا مانع. أما هو ثوب واحد ويحتبي به وتعرض فرجه إلى الكشف فلا يجوز له ذلك.